بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في رسالته أحكام الأضحية والذكاة، قال رحمه الله: وإن شرع يذبحها فرأى في السكين خللا فألقاها وأخذ غيرها ثم أتم الذكاء قبل موت الذبيحة حلت. وكذلك لو رفع يده بعد أن شرع في ذبحها ليستمكن منها ثم أتى الذكاء قبل موتها حلت. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: وإن شرع يذبحها، يعني شرع في الذبح، فرأى في السكين خللا فألقاها وأخذ غيرها ثم أتم الذكاء قبل موت الذبيحة حلت، ولا يعيد التسمية، لأن التسمية في الذكاة تقع على عين الحيوان المذبوح. لكن في باب الصيد، لو أنه أراد أن يصيد فرأى في البندقية خللا، سمى، يعني معه بندقية وسمى، ثم رأى في البندقية خللا وأراد أن يستبدلها ببندقية أخرى، فإنه يلزمه أن يعيد التسمية، لما سبق من أن التسمية في باب الذكاة تقع على عين الحيوان المذبوح. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. أما في الصيد فالتسمية تقع على الآلة، تقع على الآلة. فقال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه، إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه. وهذا هو الفرق. يقول: وكذلك لو رفع يده بعد أن شرع في ذبحها ليستمكن منها ثم أتم الذكاة قبل موتها حلت لحصول المقصود. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وليست بأقل حالا مما أكل السبع فأدركناه حيا وذكيناه فإنه حلال بنص القرآن. يقول: وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإذا حصلت الذكاة لما أصابها سبب الموت حلت إذا أدركها وفيها حياة، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. فالمنخنقة المنحبس نفسها، والموقوذة المضروبة بعصا ونحوها حتى تدهور حياتها، والمتردية الهاوية من جبل أو في بئر ونحوه، والنطيحة التي نطحتها أختها حتى أردتها، وما أكل السبع ما أكلها ذئب ونحوه. فكل هذه الخمس إذا ذكيت قبل أن تموت فهي حلال. ومثل ذلك أيضا التي أصابها سبب موت ما أصيبت بحادث، يعني صدمت بسيارة ونحو ذلك، وفيها حياة، فإذا ذكيت فإنها تحل، فإن في هذه الحال تحل. إذن كل حيوان أدرك وفيه حياة مستقرة فإنه يحل إذا ذكي. ولكن ما هي الحياة المستقرة سيبين المؤلف رحمه الله. قال: ويعرف، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويعرف عدم موتها بأحد أمرين: الأول الحركة، فمتى تحركت بعد ذكاتها بحركة قليلة أو كثيرة، بيد أو رجل أو عين أو أذن أو ذنب، حلت. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله تعالى: إلا ما ذكيتم، إن مصعت بذنبها أو ركضت برجلها أو طرفت بعينها فكل. وقال نحوه غير واحد من السلف. ولأن الحركة دليل بين على بقاء الروح فيها، إذ الميت لا يتحرك. طيب، الحركة، وقيد الفقهاء بأن قالوا: أن تتحرك حركة مذبوح. الحيوان إذا ذبح يضطرب، وليس المراد أدنى حركة، لا، أن يضطرب حركة مذبوح. ولهذا قال: فمتى تحركت بعد الذكاة بحركة قليلة أو كثيرة، بيد أو رجل، فهذا دليل على بقاء الحياة، لأن الميت لا يتحرك. إذن هذا الأمر الأول مما تعرف به الحياة المستقرة، وهو أن تتحرك حركة مذبوح. الأمر الثاني، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: جريان الدم بقوة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فمتى ذكيت فجرى منها الدم الأحمر الذي يخرج من المذكى المذبوح عادة الذي يخرج من المذكى المذبوح عادة حلت وإن لم تتحرك. نعم، جريان الدم بقوة وإن لم تتحرك، لأن قد تكون الإصابة مع رأسها فتغمى عليها ولا تشعر، ففي هذا الحال إذا ذكيت وخرج الدم بقوة وغزارة فهذا دليل على وجود الحياة. وعلى هذا فلا تلازم بين هذا وهذا، قد يجري الدم ولكن لا يوجد حركة، لكن من لازم وجود الحركة أن يجري الدم. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: نعم، لا، من لازم أن تتحرك أن يخرج الدم، لكن ليس من لازم خروج الدم أن تتحرك. نحن ما نقصد الحياة الآن، لدينا علامتان: العلامة الأولى الحركة، والثانية جريان الدم. يلزم من الحركة أن يخرج الدم بقوة، لكن لا يلزم من جريان الدم بقوة أن تتحرك، كما لو كانت إصابة الحيوان برأسه، يعني بهيمة مثلا ضربت مع رأسها أو تردت على رأسها أصابها مثل الآدمي إغماء ما تشعر لكن فيها حياة، فهذه يخرج منها الدم لكنها لا تتحرك. نعم، أحسن الله إليك. ولهذا قيد قال جريان الدم الحار بقوة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فمتى ذكيت فجرى منها الدم الأحمر الذي يخرج من المذكى المذبوح عادة حلت وإن لم تتحرك. قاله طيب الدم الأحمر احترازا من الدم الأسود، لأن الحيوان إذا مات الدم الذي يخرجون يكون أسود يميل إلى السواد، ويكون أيضا بطيئا في خروجه، يخرج شيئا فشيئا كذا. يا أنت من اللي منكم بالبيطري؟ ها؟ صيدلي. إيه، كان في واحد يشتغل بيطري نسيت والله. نعم، الصيدلية يعني عنده ثقافة الأمور. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فمتى ذكيت فجرى منها الدم الأحمر الذي يخرج من المذكى المذبوح عادة حلت وإن لم تتحرك. قاله شيخ الإسلام ابن تيمية قال: والناس يفرقون بين دم ما كان حيا ودم ما كان ميتا، فإن الميت يجمد دمه ويسود. قلت ولذلك يسود، يسود يعني يصير من سادات القوم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن الميت يجمد دمه. تتفقه يعني متفقه قبل أن تسود ولا تسود؟ قبل أن أنت تقول سادة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال: والناس يفرقون بين دم ما كان حيا ودم ما كان ميتا، فإن الميت يجمد دمه ويسود. قلت ولذلك يكون باردا ويخرج بطيئا. وإذا شك في وجود ما يعرف به عدم الموت بأن شك في حركتها أو في حمرة الدم وجريانه كما يجري دم المذبوح عادة لم تحل الذبيحة، لقوله تعالى: إلا ما ذكيتم، وما شككنا في بقاء حياته لم تتحقق ذكاته. طيب إذا شككنا بأن هل تحرك أو خرج الدم بغزارة فإنه لا يحل لفقد شرط الحل وهو وجود الحياة المستقرة، وجود الحياة المستقرة. ولذلك في القواعد قد يشكل على بعض الناس، وهو أن الأصل في النساء الحل والإباحة، والأصل في الحيوانات الذكاة الحل والإباحة، لكن بعض العلماء يقول الأصل حرمة، الأصل في النساء الحرمة، والأصل في الطعام والحيوانات الحرمة. مرادهم بالحرمة أي في عين المرأة. فهنا أمران: جميع النساء الأصل فيهن الحل والإباحة، لكن المرأة المعينة لا تحل إلا بعد تحقق وجود شرط الحل وهو العقد. فواضح؟ فلا ينافي هذا. كذلك أيضا نقول الأصل في الحيوانات الحل والإباحة، لكن الحيوان المعين لا يحل حتى نتحقق فيه شرط الحل وهو وجود الذكاة الشرعية. نعم احسن الله اليك. وهذا ذكرها الشيخ عبد الرحمن السعدي يعني في المنظومه حقته ان الاصل في الابضاع التحريم. الاصل في الابضاع واللحوم التحريم. قد يقول قائل كيف الاصل في الابضاع التحريم؟ والله عز وجل لما ذكر المحرمات قال واحل لكم ما وراء ذلكم. فنقول مراده الاصل في الابضاع التحريم في المعين لا في العموم. فعندنا الان جميع النساء غير المحارم الاصل فيهن الحل والاباحه. لكن هؤلاء النساء التي الاصل فيهن الحل والاباحه لا تحل الواحده المعينه منهن الا اذا تحققنا فيها شرط الحل وهو وجود العقد بأن توجد الشروط وتنتفي الموانع. كذلك أيضا بالنسبة للحوم. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله فإن قيل الأصل بقاء الحياة فلنحكم به فتحل الذبيحة إلا أن نتيقن الموت. فالجواب الأصل بقاء الحياة لكن عرضه ظاهر أقوى منه وهو السبب المفضي إلى الموت فأنيط الحكم به ما لم نتحقق بقاء حياته. نعم وهذه قاعدة وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان لكن ما لم يعارض هذا الأصل ظاهر أقوى منه. ما لم يعارض الظاهر الذي هو أقوى منه. وأضرب لذلك مثلا يتضح به الأصل يعني إذا تعارض الأصل والظاهر. وهذه قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد. إذا تعارض الأصل والظاهر فإن كان الأصل حجة شرعية يجب العمل به فهو المقدم وإلا فإنه يعمل بالظاهر. مثال ذلك لو أن رجلا كان يمشي في السوق في الشارع وعليه عمامة وبيده عمامة يعني لابس غترة وبيده غترة ويلاحقه رجل ويقول أعطني غترتي هات الغترة. الآن لو نظرنا إلى الأصل، الأصل أن من بيده العين أنها له، لكن هذا الأصل عارضه ظاهر أقوى منه وهو أن الرجل الذي يلاحقه حاسر الرأس. ولم تجري العادة بأن الإنسان يلبس عمامة ويحمل عمامة. فهمتم؟ الأصل أن الإنسان إذا أمسك كتاب هذا كتاب بيدي الأصل أنه لي. فالأصل أن من كان الشيء أو العين في يدي أنها له. فعلى هذا نقول الأصل أن هذه العمامة لمن هي في يده. لكن هذا الأصل عارضه ظاهر أقوى منه وهو أن الذي يلاحقه ماذا؟ حاسر الرأس. وثانيا أيضا أنه لم تجري العادة بأن الإنسان يلبس عمامة ويحمل عمامة. قد يقول قال يمكن يوديها الغسال، يقول هذا يمكن لكن هذا خلاف الأصل. وهذا معنى قول المؤلف هنا الأصل بقاء الحياة. شف كأنه الأصل أن من في يد العين أنها له لكن عارضه ظاهر أقوى منه. مثال آخر دعوى الرد إذا ادعى الأمين والأمين هو من كانت العين في يده. إذا ادعى الرد فإن إيش قوله مقبول أو غير مقبول؟ نقول فيه التفصيل. الأمين تارة يقبض العين لمصلحة مالكها وتارة يقبض العين لمصلحة نفسه وتارة يقبض العين لمصلحتهما معا. إذا قبض الأمين العين لمصلحة نفسه كالمستعير، المستعير حينما يقبض العين يقبضها لماذا؟ لمصلحته. فإذا ادعى الرد لم يقبل قوله منه. مثال ذلك لو أعرتك سيارتي وبعد مدة قلت رد علي السيارة فقلت قد رددتها عليك، ما هو الأصل؟ الرد أو عدم الرد؟ الأصل عدم الرد. طيب الثاني من قبض العين لمصلحة مالكها كالمودع. مثال ذلك أودعتك مالا أنت الآن أمين ثم إنك ادعيت الرد قلت أعطني العين التي أودعتك فقلت قد رددتها عليك. نقول هنا الأصل عدم الرد صحيح؟ لكن هذا الأصل عارضه ظاهر أقوى منه وهو الإحسان. لأن المودع قبض العين لمصلحة من؟ مصلحة مالكها ومحسن وما على المحسنين من سبيل فكان قوله مقبولا. فإذا قال المودع قد رددتها عليك فيقبل قوله. فإذا قال قائل أليس الأصل عدم الرد، أليس الأصل عدم الرد، نقول نعم الأصل عدم الرد، لكن هذا الأصل عارضه ما هو أقوى منه وهو الإحسان وما على المحسنين من سبيل. وهذا ما لم يكن المودع، ما لم يكن الإيداع بأجرة، إذا كان مستأجرا لا يقبل قوله. القسم الثالث أن يقبض العين لمصلحتهما معا كالمستأجر. المستأجر حينما يقبض العين يقبضها لمصلحته ومصلحة من؟ المالك، فالمالك يستفيد أجرة والمستأجر يستفيد العين. فإذا ادعى المستأجر الرد لم يقبل قوله، لأن الأصل عدم الرد، وليس هو محسن حتى يقال إن قوله مقبول. اتضحت القاعدة الآن؟ إذن الأصل إذا كان هناك أصل فالأصل إعماله، ما لم يعارض هذا الأصل ما هو أقوى منه من الظاهر. واحفظوا مثال العمامة واحفظوا مثال الوديعة. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: تنبيه، المنفصل من أكيلة السبع ونحوها من أكلة السبع ونحوها قبل ذكاتها ليس بحلال، لأنه بائن من حي، وما بان من حي فهو كميته فإن انفصل فإن انفصل شيء من المذكاة قبل موتها فهو حلال، لكن الواجب الانتظار في قطعه حتى تموت. طيب، المنفصل من أكلة السبع يعني ما أكله السبع، لو كانت حاملا وانفصل خرج، يعني فرى بطنها ذئب أو ثعلب أو أسد وخرج الجنين، فهل يحل هذا الجنين؟ نقول لا يحل، لا يحل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذكاة الجنين ذكاة أمه، فما دام أن أمه لم يحصل فيها ذكاة شرعية فهو تابع له. ولأن هذا الجنين انفصل من حي، ولأن هذا الجنين بائن من حي، والقاعدة أن ما أبين من حي فهو كميتته، فما أبين من السمك فهو حلال طاهر لأن ميتته طاهرة، وما أبين من شاة فهو ميتة النجس لأن ميتتها حرام النجسة. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الشرط التاسع أن يكون المذكي مأذونا في ذكاته شرعا، فإن كان غير مأذون فيها شرعا فهو على قسمين. القسم الأول أن يكون ممنوعا منه لحق الله تعالى، كالصيد في الحرم أو حال الإحرام بحج أو عمرة، فمتى صاد صيدا فذبحه وهو محرم أو ذبح صيدا داخل حدود الحرم فهو حرام، لقوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقوله، لأن الأول يقول لقوله. أحسن الله إليك. وقوله سبحانه، لا وقوله، يعني في الأول قال لقوله أحلت وأنتم حرم، وقوله يعني معطوف على قوله لقوله. أحسن الله إليك. وقوله سبحانه: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، قال في المغني: ولا خلاف في تحريم الصيد على المحرم إذا صاده أو ذبحه، ثم قال بعد فصول: وإذا ذبحه صار ميتا يحرم أكله على جميع الناس. وهذا قول الحسن والقاسم والشافعي وإسحاق والأوزاعي وأصحاب الرأي، قال: وكذلك الحكم في صيد الحرم إذا ذبحه الحلال. طيب، الشرط التاسع أن يكون المذكي أو الصائد، أن يكون المذكي أو الصائد، لأن المؤلف ذكر الصيد، مأذونا في ذكاته شرعا، فإن ذكى ما لم يؤذن فيه شرعا أو صاد ما لم يؤذن له فيه شرعا فإنه حرام. ولهذا قال: فهذا على قسمين، القسم الأول أن يكون ممنوعا منه لحق الله، كالصيد في الحرم أو حال الإحرام بحج أو عمرة، فالمحرم متى صاد صيدا فإن صيده حرام ميتة، صيده حرام ميتة لا يجوز أكله، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ومتى عبر الشارع عن الحيوان الذي يكون حلالا من الأصل بالقتل فمعناه أنه لا يحل، إذا عبر بلفظ القتل فمعناه أن هذا الحيوان الذي كنى عنه الشارع أو عبر عنه الشارع بلفظ القتل لا يحل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. شو الفرق بين قتلتم وذبحتم؟ نقول قتلتم فيما لا يحل أكله، وذبحتم فيما يحل أكله. إذا ما ذبحه، ما صاده المحرم، ما صاده المحرم فإنه لا يحل مطلقا، لا له ولا لغيره. وكذلك أيضا لو صاد حلال داخل الحرم، فالصيد حال الإحرام أو في الحرم حكمه أنه ميتة، لا يحل لا لصائده ولا لغيره. ثم ذكر الآيات، قال في المغني: ولا خلاف في تحريم الصيد على المحرم إذا صاده أو ذبحه. وإنما قال أو ذبحه لئلا يقول قائل هذا الحكم فيما إذا صاد، ها؟ أما إذا تمكن منه وذبح فالحكم يختلف. فمثلا رجلان أحدهما صاد أرنبا والآخر وهو محرم، والآخر أمسك أرنبا وذكاه، الأول صاد والثاني ذبح، فكلاهما حرام، فلا فرق بين أن يصيد أو يذبح. ثم قال بعد فصول: وإذا ذبحه صار ميتة يحرم أكله على جميع الناس. وهذا قول الحسن والقاسم والشافعي إلى آخره. قال: وكذا الحكم في صيد الحرم إذا ذبحه الحلال. إذا ما صاده المحرم، ما صاده المحرم هذا يحرم عليه وعلى غيره، لكن ما صيد لأجله، ما صيد لأجله أو كان له أثر، نعم ما صيد لأجله لا يحرم على غيره. أفهمتم؟ فعندنا الآن ما صاده الصيد المحرم على المحرم أكله ثلاثة: ما صاده بنفسه، أو صيد لأجله، أو كان له أثر في صيده. ما صاده بنفسه، أو صيد لأجله، أو كان له أثر في صيده. ما صاده بنفسه للآية الكريمة: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وقال عز وجل: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ما صيد لأجله دليل حديث الصعب بن جثام رضي الله عنه حينما صاد حمارا وحشيا للنبي عليه الصلاة والسلام وهو بالأبواء، فلم يأكل منه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. أو كان له أثر في صيده، حديث أبي قتادة حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصيد الذي صاده الصحابة، قال: هل أحد منكم أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا. وقال عليه الصلاة والسلام: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. فما صاده المحرم وما صيد لأجله أو كان له أثر في صيده بمناولة آلة أو إعانة، يعني لو مثلا كان شخص محرم يمشي في طريقه فجاء رجل حلال في خارج الحرام فرأى صيدا فقال: أعطني بندقيتك، فأعطاه وصاده، فقال: إكراما لك لأنك أعطيتني البندقية سأكرمك وأغديك من الصيد هذا، تأكل معي، هل يجوز؟ لا يجوز. كذلك أيضا لو كان يسير في الطريق ومر به أرنب ثم جاء رجل وقال: ما رأيت صيدا؟ قلنا: الأرنب اتجه من اتجاه الثاني، فذهب وصاده ثم جاء يشكره وقال: سوف أكافئك، سأطبخ هذا الأرنب نأكل أنا وأنت سويا، فلا يجوز له أيضا أن يأكل لأنه أشار إليه. فكل صيد كان له أثر في صيده بإشارة أو إعانة أو دلالة فإنه حرام عليه، لكن ما صيد لأجله لا يحرم على محرم غيره، ما صيد لأجله لا يحرم على محرم غيره. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: إذن ما حرم لحق الله لا يحل ويكون ميتا. نعم. إذا الأول يحرم على الحلال وعلى المحرم، على الحلال وعلى ذكر المؤلف، ذكر شف موجود، قال: ولا إذا صاده، وقال: وإذا ذبحه صار ميتة يحرم أكله على جميع الناس. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: القسم الثاني أن يكون ممنوعا منه لحق الآدمي، وهو ما ليس ملكا له ولا يملك ذبحه ولا يملك ذبحه بوكالة أو نحوها كالمغصوب يذبحه الغاصب والمسروق يذبحه السارق ونحو ذلك. ففي حله قولان لأهل العلم، أحدهما لا يحل وهو قول إسحاق وأهل الظاهر، وإحدى الروايتين عن أحمد اختارها أبو بكر من أصحابنا، وإليه ميل البخاري. أحسن لك. وإليه ميل البخاري قال في صحيحه: باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصحابها لم تؤكل، لحديث رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث رافع بسنده وفيه: وتقدم سرعان الناس فأصابوا من الغنائم، والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الناس فنصبوا قدورا فأمر بها فأكفئت فقسم بينهم وعدل بعيرا بعشر شياه. وروى أبو داود من طريق عاصم النكليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد فأصابوا غنما وجهد أحسن عليك وجهد فأصابوا غنما فانتهبوها. غنما عندكم الغين واضحة؟ لا ولا ممسوحة شوي؟ طيب أحسن عليك. قال رضي الله عنه: فأصابوا غنما فانتهبوها فإن قدورنا لتغلي، إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قوسه فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب، ثم قال إن النهبة والنهبة إن النهبة ليست بأحل من الميتة إن النهبة ليست بأحل من الميتة أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة. قال أبو داود: الشك من هناد، يعني أحد رواته. يعني أحد رواته. نعم. القول في ناس إذا نصب شيء على تقدير أعني. إذا أقول تتكلم بكلام ثم نصب شيئا يجب رفعه أو جره، قال على تقدير أعني تمشي. ها؟ أي نعم، وهذه موجودة أعني. وذلك يضرب المثل ويقول: حجة نحوي، النحوي لا تستطيع أن تحتج عليه. ليش؟ لأنك كلما قلت أخطأت رفعت قلة على تقدير كذا وكذا أو على تقدير كذا وكذا. ولهذا يقول: كنافقاء اليربوع، إذا دخلت معه من جحر خرج من الجحر الآخر. فيقول وذلك يقول: حجة نحوي. فلا بد أن النحوي إذا كان من عنده علم في النحو وكان يعني بارعا فيه يجد مخرجا. ولهذا قيل: لولا الحذف والتقدير لعرف النحو الحمير. ولا يخفى عليكم قصة أو حكاية ابن جني من علماء اللغة، كان أبوه يعني ليس عالما، ولكن من باب إجلاله وتقديره كان يجلسه في مجلسه ويجعله في مقدم المجلس. فكل من أراد أن يسأل إذا جاءوا لابن جني يسألوا له قال: اذهبوا إلى أبي سألوه. وقال لأبي: كل من جاءك وسألك فقل له فيها قولان، والتفصيل عند ابني، أنا غير من فاضي. فكلما جاءه شخص قال كذا وكذا ما بإعراب كذا، قال فيها قولا والتفصيل عند ابني. فجاءه رجل وقال له: أفي الله شك؟ قال فيها قولا والتفصيل عند ابني. فذهب ابنه وعد فصل أفي الله شك، هي خبر مقدم أو مبتدأ مؤخر أو نحو ذلك. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: القول الثاني أنه يحل، وهو المشهور من مذهب أحمد وقول جمهور العلماء لما روى أحمد وأبو داود من حديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما رجع استقبله داعي امرأة، وفي لفظ لأحمد: داعي امرأة من قريش، فقال: يا رسول الله، إن فلانة تدعوك ومن معك إلى طعام، فانصرف. فانصرفنا معه، فجيء بالطعام فوضع يده، ثم وضع القوم أيديهم، فنظر آباؤنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فمه، ثم قال: أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها، فأرسلت المرأة، وفي رواية قامت فقالت يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع من يشتري لي شاة فلم أجد، فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إلي بها بثمنها فلم يوجد، فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطعميه الأسارى. هذا ما استدل به الجمهور، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطعامه الأسارى، ولو كان حراما ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطعامهم إياه. وأجابوا عن دليل القائلين بعدم الحل بأن إكفاء القدور على سبيل، ويكون حينئذ تركه إياه من باب الورع، من باب الورع، مثل في ما في كسب الحجام أطعمه ناضحك ورقيقك، فلا يلزم من ذلك التحريم. واضح؟ نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وأجابوا عن دليل القائلين بعدم الحل بأن إكفاء أجابوا أحسن الله وأجابوا عن دليل القائلين عن دليلي أحسن عليك وأجابوا عن دليلي القائلين، لأن القائلون لأن القائلين استدلوا بحديثين، حديث ما في البخاري الرافع، والحديث الثاني ما في سنن أبي داود. أحسن الله عليك. قال رحمه الله وأجابوا عن دليلي القائلين بعدم الحل بأن إكفاء القدور على سبيل التعزير والمبالغة في الزجر، وهو جواب قوي لكن يعكر عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن النهبة ليست بأحل من الميتة، إلا أن يقال المراد بيان حكم بيان حكم أصل النهبة، وأن من انتهب شيئا بغير حق كان حراما عليه كالميتة، وإن لم يكن من شرطه الذكاء، وأنه ليس المراد أن ذبح المنهوب لا يحله فيكون ميتا، والله أعلم. وأما حديث جابر الذي استدل به الجمهور على الحل فليس بظاهر الدلالة، إذ ليس أخذ المرأة للشاة عدوانا محضا، فإنما أخذتها مضمونة بالثمن من امرأة المالك، يعني هي ليست غاصبة. ولهذا في الحديث قالت فأرسلت إلى جار، فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إلي بها بثمنها، واضح؟ فلم يوجد، فأرسلت إلي امرأته فأرسلت إلي بها. هي إذن هذه الشاة أخذت بمن؟ بإذن، فليست يعني داخلة في محل النزاع. نعم. ها؟ أين؟ أين المالك صاحب البيت؟ أحسن الله إليك. قال رحمه الله فإنما أخذتها مضمونة بالثمن من امرأة المالك، وقد جرت العادة بالسماح في مثل ذلك غالبا، لا سيما وهي مقدمة يعني الشاة. أحسن الله إليك. لا سيما وهي مقدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهو من المشتبه الذي ينبغي التنزه عنه عند عدم الحاجة إليه، ولذا تنزه عنه النبي صلى الله عليه وسلم لعدم حاجته إليه، وأمر بإطعامه الأسارى لحاجتهم إليه غالبا. وإذا تبين ألا دلالة للجمهور فيما استدلوا به ولا لمخالفيهم، وجب الرجوع إلى القواعد الشرعية العامة. يعني كلا الدليلين ليس ما استدلوا به ظاهرا، فالقول الأول ما استدلوا به ليس ظاهرا، والقول الثاني ليس ظاهرا. ولهذا قال إذا تبين ألا دلالة للجمهور فيما استدلوا به ولا لمخالفيهم الذين قالوا بالتحريم، وحينئذ نرجع إلى القواعد الشرعية التي ترجح أي القولين أرجح. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله فنقول المغصوب ونحوه مما أخذ بغير رضا صاحبه حرام على الغاصب ونحوه، وعلى كل من علم به، سواء أكان مما يشترط بحله في الأصل الذكاة أم لا، حتى لو غصب لحما كان حراما عليه وعلى من علم به، وأما ذكاة الغاصب ونحوه فهي ذكاة من مسلم أهل ذكر اسم الله عليها بما ينهر الدم، فكانت مبيحة للمذكى كغير الغاصب، والله أعلم بالصواب. طيب، فنقول المغصوب ونحوه مما أخذ بغير رضا صاحبه حرام على الغاصب ونحوه، على من كل وعلى كل من علم به، كل من علم به فلا يجوز الأكله. فمثلا لو قدم لك طعام سواء لحما أم غير ذلك وأن تعلم أنه مغصوب أو مسروق لا يجوز لك أن تأكل. قال: سواء أكان مما يشترط بحله في الأصل الذكاة أم لا، حتى لو غصب لحما كان حراما عليه وعلى من علم به. طيب، لو غصب لحما وأطعمه المغصوب منه هل يبرأ أو لا؟ إنسان مثلا غصب شاة ثم إنه دعا المغصوب منه وأطعمه إياها، فهل يبرأ بإطعامه إياها أو لا؟ الجواب: لا يبرأ إلا إذا كان عالما أنها شاته التي غصبت منه، وذلك لأن المغصوب منه أكل من هذا الطعام بناء على أنه من ملك أو من مال الغاصب وليس من ماله. ولهذا نص الفقهاء رحمه الله على ذلك وقالوا: وإن أطعمه الغاصب لمالكه لم يبرأ إن لم يعلم، فإن علم فيبرأ الغاصب لأنه حينئذ أتلف ماله بنفسه. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل في خلاصة ما سبق من الشروط. لما كان الكلام في بعض شروط الذكاة مطولا أحببنا أن نذكر في هذا الفصل خلاصة تلك الشروط ليكون أيسر في حصرها. فنقول: خلاصة ما سبق من الشروط التسعة كما يلي: الأول، من شروط الذكاة. يقول: لما كان الكلام في بعض شروط الذكاة مطولا كما تكلم رحمه الله عن التسمية وأطال، فخشية النسيان بسبب يعني الطول بين كل شرط والذي يليه أراد رحمه الله أن يحصرها. وقلنا لكم من هذه الرسالة اختصرها رحمه الله أو لخصها في رسالة اسمها تلخيص أحكام الأضحية والذكاة، وإن شاء الله تعالى أقول نقرأها تلخص لكم هذا. وهذا التلخيص له تلخيص أيضا مطوية ملخصها في نبذة أو نحوها في أحكام الأضحية والذكاة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الأول، أن يكون المذكي ممن يمكن منه قصد التذكية وهو المميز العاقل. الثاني، أن يكون مسلما أو كتابيا. الثالث، أن يقصد التذكية. الرابع، أن لا يذبح لغير الله. الخامس، ألا يهل لغير الله به بأن يذكر عليه اسم غير الله. السادس، أن يسمي الله عليها. السابع، أن تكون الذكاة بمحدد ينهر الدم غير سن وظفر. الثامن، إنهار الدم في موضعه. التاسع، أن يكون المذكى مأذونا في ذكاته شرعا ولا تأثير للذكاة في محرم الأكل كالحمار والكلب والخنزير. فهذه ونحوها من، وهذا سبق لنا في تعريف الذكاة، وهي ذبح أو نحر الحيوان الحلال المقدور عليه. لما عرفنا الذكاة قلنا هي ذبح أو نحر الحيوان الحلال، يخرج بذلك ماذا؟ الحرام. فلا تأثير للذكاة في المحرم. فلو أن إنسانا مثلا كان في مخمصة ولم يجد إلا حمارا، والمراد الحمار الأهلي، فهل يشترط تقول إذا أردت أن تأكله لتدفع ضرورتك تذكي بسم الله ويذكي؟ لا. فلو طعنه في أي موضع من بدنه حتى لو كان مقدور عليه فإنه يحل. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فهذه ونحوها من الحيوانات المحرمة. المذكى، أي صحيح، لا صح صحيح، أنا أخطأت، أن يكون المذكى، لأن القسم الأول هو اللي يوضح. لا حتى ويصح المذكي باعتبار فعله، لأن يعني الآن الذي يذكي ما حرم لحق الله أو يصيد ما حرم لحق الله لم يؤذن له، فيجوز المذكي والمذكى. فإذا قلت المذكي باعتبار فاعل الذكاة، وإذا قلت المذكى فباعتبار الحيوان، يعني باعتبار الفاعل وباعتبار المفعول، ففيها وجهان. فهمت؟ حقت ابن جني يعني فيها وجهان. إذا يجوز أن يكون المذكي مأذونا في ذكاته شرعا، ويجوز أن يكون المذكى مأذونا في ذكاته شرعا. أيه. إذا قلنا أن يكون المذكي مأذونا في ذكاته شرعا يخرج ما لم يؤذن له، فالذي مثلا يصيد صيدا في الحرم أو في الإحرام لم يؤذن له شرعا، والذي يذكي ملك غيره لم يؤذن له أيضا فيه. وكذلك أيضا باعتبار الحيوان، الصيد في الحرم لم يؤذن فيه، والصيد حال الإحرام لم يؤذن فيه، والصيد والذبيحة أو الشاة التي ملكا هي ملك للغير لم يؤذن فيها، فيجوز هذا. والمذكى كالحمار والكلب غير مأذون في الشرع، لا يحل هذا. إذا المأذون في الشرع يقول مأذون في الشرع أن يكون أصله مباحا لكن يحرم لعارض، وهذا من الأصل حرام. لكن مثلا أرنب في الحرم نقول غير مأذون فيه شرعا، غير مأذون فيه شرعا لأنه في الحرم، بخلاف مثل الحمار والكلب والخنزير فهذه من الأصل هي محرمة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا تأثير للذكاة في محرم الأكل كالحمار والكلب والخنزير، فهذه ونحوها من الحيوانات المحرمة لا تحل بالذكاة، ولا تشترط الذكاة في حل حيوان البحر، فجميع ما في البحر من حيوان فهو حلال حيا وميتا صغيرا أو كبيرا، لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صيد البحر ما أخذ حيا، وطعامه ما لفظه ميتا. وروي ذلك عن غير واحد من الصحابة والتابعين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. قال في بلوغ المرام: أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي، ورواه مالك والشافعي وأحمد. طيب، إذن يقول مالك رحمه الله: ولا تشترط الذكاة في حل حيوان البحر، فحيوان البحر يحل مطلقا ولا حاجة إلى التذكية. فعلى هذا ما يوجد على بعض الأسماك مذبوحة على حساب الشريعة الإسلامية مبالغة، نقول هذا مو صحيح. طيب، يقول: فجميع ما في البحر من حيوان فهو حلال ولو كان نظيره في البر محرما، فكل ما يعيش لا يعيش إلا في البحر فهو حلال ولو كان نظيره أو مسمى نظيره في البحر في البر محرما. فمثلا كلب البحر، في شيء يسمى كلب البحر حلال، خنزير البحر، حية البحر، سبع البحر، ذئب البحر، كل ما يسمى باسم نظيره في البر محرم نقول حلال، لعموم: أحل لكم صيد البحر وطعامه، وسواء وجدناه حيا أم ميتا، للآية الكريمة: أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس: صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا. إذن كل ما لا يعيش إلا في البحر، لأن لدينا الآن ثلاثة أمور: حيوان بر وحيوان البحر وما بينهما، ما يعيش في البر والبحر. المقصود بحيوان البحر ما لا يعيش إلا في البحر، بحيث لو خرج منه مات. يخرج هذا ماذا؟ مثل السلحفاة ونحوها، تعيش في البر وتعيش في البحر. المراد بحيوان البر ما لا يعيش إلا في البر، بحيث لو دخل البحر مات. الحيوان يسمى البرماء الذي يعيش هنا وهنا لا يحل، حرام، لأنه اجتمع فيه مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر. لا، نقول حرام بالنسبة للمحرم، أما من حيث الأصل فهو حلال. نعم. قال وروي ذلك عن غير واحد من الصحابة ثم ذكر هو الطهور ماءه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. ورق الشجر حديث. وانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر، فقال أبو عبيدة: حوت. وجدوا حوت، يعني سمك كبير يسمى الحوت. فقال أبو عبيدة: ميتة. ثم قال: لا، نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. قال: فأقمنا عليه شهرا ونحن ثلاثمائة حتى سمنا. ولقد شهر كامل، هم عددهم 300 رجل وهم جياع، ها، وجلسوا شهرا يأكلون منه حتى سمنوا وبقية. نعم. ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن، ونقتطع منه الفدر كقدر الثور. وأخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه. شوف، 13 رجل في عينه جالسين. الله أكبر. وش تتصور عظم هذا ال... لا، كقدر الثور. لا، الظهر القدر يعني. ونقتطع منه فدر كقدر الثور. نعم. أنت تقول كقدر يعني؟ لا، كقدر الثور، بحجم الثور. نعم، حيواني. نعم. وأخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا. يحتمل، نشوف الحديث، نقتطع منه لأن كلمة ثور تأتي بمعنى اللبن المجفف في اللغة العربية. اللبن المجفف يعني قطع كذا، بس هذه هو يقصد المبالغة. وإلا الثور الواحدة من الأقط، الواحدة من الأقط. وجاء في الحديث: تصدق النبي صلى الله عليه وسلم بأثوار من أقط. وقال الحريري في مقاماته: وطالما مر بي كلب وفي فمه ثور ولكنه ثور بلا ذنب. يقول: وطالما مر بي كلب وفي فمه ثور. كيف من ثور؟ يقول: ولكنه ثور بلا ذنب. يقصد الثور ماذا؟ الأقط. نعم، شوف، راجع لفظ الحديث. نعم. وأخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها، وتزودنا من لحمه وشائق حتى قدمنا المدينة. فقال: أنا أكلوا شهر كامل وبقي منه أكثر من اللي أكلوا، وثلاثة عشر رجلا جالسين في عينه، في وقب عينه. فقال النبي صلى الله عليه يعني وسلم: يمكن أعظم من الطائرة الكبيرة، لديهم 13 رجل. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونه؟ فأرسلنا إليه منه فأكله. نعم. وإنما أكل عليه الصلاة والسلام تطيبا لقلوبهم ليطمئنوا في الحل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا تشترط الذكاة في حل الجراد ونحوه مما لا دم له، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال، أخرجه أحمد وابن ماجه. ولأن الغرض من الذكاة إنهار الدم، فما لا دم له لا يحتاج إلى ذكاة. نقف على الفصل العاشر.